حصريا على موقع djkimo.com. أنا مو كائن حديدي دمرت، أنا شاب بعز شبابي وشي بيت. أنا مو كائن حديدي دمرت، أنا شاب بعز شبابي وشي بيت. كان شكلي هواية أحلى تغيرت، حتى ما أعرف شعوري وش عشيت. ساعة ساعتي ساعة نام، وقفت ما تمشي بي الأيام، يلحق للهم حتى بالأحلام. العشق هذا شلون أوصفه بيا كلام. يا كلام كوكب أذيب واقع علي، غير الدمعة أنا شفتي شايل حسرة قلبي تكسر، هل قد أتعب شنو الفكرة. غير أتأمل وكل شي ما شفت، آخ كثر ما أيام صدماني عشت. غير أتأمل وكل شي ما شفت، كثر ما أيام صدماني عشت. حتى أهلي تصوروا بي متت. أحس نفسي ضعيت، كل شي ضدي كل شي ما كأوى، حتى الحبيت يقلهم ما انسى. يا روحي هم نحن نجبنا المثلي، بس ما يوقف ويا. ساعة حق ساعة بجي ساعة نار، وفت ما تبشي بي الأيام، يحق للهم حتى بالأحلام. العشق هذا شلون وصفه بيا كلام. قمة طموحي تشفى جروحي، كل مرة جرحي يطلع لروحي. كل شي هويته فجدي لقيته، دمع عيوني كله بجيته. حصرياً على موقع djkimo.com.